الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي اليمني رحمه الله تعالى في النصيحة أو البيان المبين إن كنتم تحبون الناصحين، أنا سمع: ولو حاول السني ما حاول أن يجعل الحق في قالب من الكلام الطيب، نكما أتجرب من السنة vile أتجرب vyovyote kuiweka ile haki ndani ya maneno yaliokuwa mazuri, والعسل المصفى na kwenye asali iliyosafishwa ambayo haijachanganywa na vitu vingine. فإن الحق مر على النفس البشرية، حق فيفوت يتكفيكوا نيشونغو كتك نفسيا فيومب، ولا يتقبله نوالا متو يكبالي حق ويبيسي، ولا يستغيثه ولا هيبوكي إلا إنسان من أولياء الله الصالحين، اسبقوا منادام كتك والواجه والله ألقوا مهمة، ومن عباده المتقين المرضيين نكتك وجواك وشاجي ونكرذي ونا الله الذين جاهدوا أنفسهم في ذات الله وليانبوم بمانا نفسزا وكتك ذاتي الله، بل والذين باعوا أنفسهم لله بل وليانبوم ولزيوز نفسزا وجلي الله. هذا الإنسان الذي باع نفسه لله، هو من آدم وانبيا ميوز نفسك وجلي الله، وقدم الحق على كل شيء، akaitanguliza haki juu ya kila kitu. Kuna mambo ambayo amezoea, kuna mambo ya kimadhehebu, kuna mambo ya kikabila, kuna watu wao pengine wanasali vile walivyofundishwa kwao. Analetewa haki kutoka kwa mtume wa Allah. Mtume alikuwa anasali katika namna kadha, anasema: bwana, mimi madhehebu yangu ni haya, sisi wazee wetu walikuwa ni hivi. Bwana we, kuna jambo hilo nililifanya halipo katika usawa, kilichokuja katika Qur'ani au Sunna ni hivi na hivi. Mtu hakubali kwa sababu tu lile jambo hajalisema shekhe wake au mtu wake au yeye yupo katika madhehebu maalumu kinyume na yale ambayo yalokuja katika Sunna. Kwa hiyo mtu ambaye anayekubali haki ni yule ambaye aliyuza nafsi yake kwa ajili ya Allah, waqaddama alhaq ala kulli shay, na akaitanguliza haki juu ya kila kitu. Walladhi ja'ala hammahu an yarda Allah anhu, na ikawa himma yake kubwa jitihada yake Allah kumridhia. والذي يقبل الحق هو الذي يقبل الحق وهو عنده أحلى من العسل نيكوك حق نتام كلك وسالي. فنقول لمن أعرض ولمن أدبر، بس تنوانبيا قال ينبوي نكبوزا نكو يبامقونك حقي، ولمن اتبع هواه نقول من يكفات ما تمني وياك، ولمن يكره الناصحين نقول من يكوى تكيا وتن يكتوى نصاحا ويكره النصحة بل ينتكيا مبكا نسعى زنيوي الذي سيكون سببا إن شاء الله نصاحا أن بازل نقوى سباب الله كتاك في نجاته من عذاب الله قد كوليك وكوكوك نذاب يا الله ويونا ليوا ويوم زينزي ويوم أوفو ويوم شافو شركينا متوى بدعا دقياك ونقوبة نصاحة وياتي هايا وواتي مامبو هايا ونمونا هو نيادوي أنا كفتليا مامبو ياكو أنا كفوروغا قواني هي حانا لو يفاني زايدي ياكو كتزاما ويوي تو متو هو ناتشكي واتو هو نيكوتوى نصاحة بلا ناتشكي مبكا نصاحة إن هو عمل به واتق الله akiwa yeye atafanya matendo hayo na akamcha Allah. Naqulu kama qala Allah, tunamwambia kama alivyosema Allah: qul mataa'u dunya qalil, sema Muhammad, starehe za dunia, pambo la dunia ni ndogo sana. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, na akhira ni bora kwa yule atakayemcha Allah. Wala tudhlamuna fatila, wala hamtudhulimiwa hata kitu kidogo. Aina ma takunu yudrikumul maut, kokote mtapokuwa mauti atakufikieni. Walau kuntum fi burujin mushayyada, hata kama mkiwa katika ngome zilizokuwa madhubuti. Famataa'u dunya qalil, ndugu yangu fahamu starehe na mapambo ya dunia ni madogo sana, machache sana. Kam sayaishu hadha almu'rid, muda mgani ataishi huyu mwenye kupinga sheria Allah? Kwani hakumbuki watu ambao kabla yake walikuwa na nafasi, walikuwa na vyeo, walikuwa na hadhi ambavyo yeye yuko navyo leo, ambavyo yeye yuko navyo leo? Wangapi walipita katika hii dunia? Wasakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum, Allah anasema na mkakaa katika sehemu zile zile walizokaa walodhulumu nafsi zenu. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال إمكبينكين كيف تلوفني ونتكو بجيني مفانا أنا سمع هذا المدبر عن طاعة الله مدقان يتيش هوي من يكبوزة طاعة الله من يكوي بمغونغو المتبع لهواه من يكفت ما تمنيوك الذي أكره أكره شيء عنده الحق وسماعه أم باشو كيتو شيء يكوتو كيسا أمنك وكي ني حق نكوي سكية كم سيعيش في هذه الدنيا مدقان يتيش كتك دنيا ميك سبيني أو ميك ثمانيني أو ميك ميموجة والف موجة كم سيعيش في هذه الدنيا فمتاعها قليل دنيا استريه yake ni ndogo sana wadhilluha zail na kivuli chake ni chenye kutoweka wa naimuha muntaha na starehe zake neema zake ni zenye ukomo kul mataa'u dunya qalil sema muhammad starehe za dunia ni chache mno wal akhiratu khairul liman ittaqa na akhira ni bora kwa mwenye kumcha allah wala tudhlamuna fatila wala mtudhulumiwa chochote hata kitu kidogo aina ma takunu yudrikumul maut popote mta pokuwa mauti yatakufikieni walo kuntum fi buruji mushaida iwe kulu iwe kwenye ndege iwe hospitali iwe nyumbani iwe kwenye klabu iwe sehemu yoyote mauti yanamjia mtu almautu yati baghatatan mauti yanakuja ghafla walqabru sunduqul amal yaman biduniyahu ishtaghal wa gharrahu tudul amal yule ambaye ameshughulishwa na dunia akarifushwa akadanganywa na urefu wa matumaini. قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. إبراهيم اليوم إي ربي مولاوانكو وجليم جهوني ونياماني نارزق واتواكي كما تند مزوري يدعو لبيت الله الحرام أنا يوم بي أن يوم بي الله تكوفو وللبلد الحرام نقوم جيم تكوفو ومن سكنه نيولي أن بياتك ويشم جهو الله أوابي أماني ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وليان بوا تقوامينك تكواكم ومني الله نسك يا مشو. قال الله الله مسيمك سنما بيدنيا ومن كفر ناتكي كفور فأمتعه قليلا نتمستريهش مدم تاشتو ستنعون واتك تكا دنيا وأوفو وبايا ما كفيري الله كواب سهيم كوبة يا دنيا نواوا نجونا وشفيك الله نسيم فأمتعه قليلا نتمستريهش مدم تاشي ثم أضطره إلى عذاب النار كيش أنتم سكميزة كتكاذب يموتو وبئس المصير ناوين ما فيك ومبايا الشاهد فأمتعه تعه قليلا نتمستريه شمدم تشاشي نتمبا فيزوري في دنيا فيو حاضي نفاس في باندو واتو مبالي مبالي وتمبين داكونا واتو ونفانيا مامبي وشركين ويو معروفو ويو وساني ويو نسياسة وتبين وكتك دنيا كومدم دوغو تو هيا تفانيكا كومدم دوغو تو ثم اضطره الى عذاب النار كيشان تمسوكو ميزا كتك عذاب يموتو وبيس المصير. فهذه الدنيا عباد الله هي دنيا اني وجوا الله ظل زائل نكفول chenye kuondoka ونعيم فاني نستريه نعمة yenye kumalizika. والإنسان إذا لم يتق الله في نفسه نمنادام أسيبومش الله كتك نفسيك وفي هذه الدنيا كتك هي دنيا وإلا والله سيندام أسيبو يفاني هاي والله يتجوت ندما عظيما مجوت ولكو مكوب وسيبكي البكاء المتواصل نهوكو نكو كويند أتاليا كليو chenye kuendelea وسيدعو على نفسه دعاء متواصلا ataiyapiza nafsi yake maapizo yenye kuendelea bilwaili wa thubur kwa kuwa na kuteketea kadhalika na alwail kujiangamiza mtu anaomba angamie ateketee asiwepo tena katika uhai. Wasayudhu yadaihi atatafuna mikono yake miwili wasayadhribu wajhahu ataupiga uso wake wasadharahu na kifua chake wajismahu na mwili wake ولكن هل ينفعه ذلك؟ لكن يير من فشمتك تكاليه الجواب لا. قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه نسيكو أمبايو أتتفون ظالم يو يمكنواك ومعناه يا محمد اذكر للناس معناك ايو محمد وتجيه واتو واذكر لقومك وتجيه واتواك قومياك ويوم يعض الظالم نسيكو أمبايو أتتفون كدولي شاكي ظالم أتتفون ظالم على يديه يوم كنواك يوم كدولي يقول يا ليتني أتسمى إيه ليتيانغو اتخذت مع الرسول سبيلا والله نيجي سكنجيه فموجة نمتومي والله نيجي كوا كتك سنة نيجي كوا كتك توحيد نيجي كوا كتك طاعة يا ويلتا أوليوانغو ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لنسيكي مفاني mtuftani kwa nikipenzi. Laqad adhallani ani dhikri baada idhjaani, kwa kika menipoteza, akaniachisha ukumbusho baada kunijia mimi. Wakana shaitanu lilinsani khadhula, na shaitani akawa kwa mwanadamu ni mwenye kumwacha mkono. Ndugu zangu, dunia fania, dunia ni yenye kumalizika, na hakuna mtu atachokichuma katika maisha ya akhira zaidi ya kile alichokipanda katika hii dunia. Tukubalini nasaha na tuwe wa kweli katika yale tunayofanya katika jambo la kuwa tunajua Allah anatuona na kutuhifadhi kama malaika zake katika hii dunia. Nasalullah as-salamata al-afia. Allahu a'lam.